بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع شرحنا في كتاب ابن هشام رحمه الله، شرح قطر الندى وبل الصدى. كنا وقفنا عند الحرف وقوله: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. وقفنا عند ما المصدرية. يقول المؤلف رحمه الله: وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. هذا تعريفها، نحو قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. تسبك بالفعل الذي يكون بعدها بمصدر. ودوا ما عنتم، عنت فعل، وما هذه مصدرية. فأنت في غير القرآن طبعا تقول: ودوا عنتكم. العنت مصدر، العنت مصدر. ما الفرق بين المصدر والفعل؟ المصدر والفعل كلاهما يدلان على حدث، على حدث وقع، ولكن الفعل يكون مقيدا بزمن، المصدر لا يكون مقيدا بزمن. مثال ذلك: زرع زراعة، زرع فعل، وزراعة مصدر. كتب كتابة، كتب فعل، وكتابة مصدر. فتلاحظ أن كلتا الكلمتين تدلان على فعل، على فعل الزراعة، لكن زرع متقيد بزمن، زرع يعني في الزمن الماضي، أما زراعة ليس مقيدا بزمن، هذا المصدر. فهنا ما الفرق بين عنت والعنت؟ عنت هذا فعل، والعنت مصدر. ما عنتم هذه ماء مصدرية. لماذا سميناها مصدرية؟ لأنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، يمكن أن تحول إلى مصدر، مثل أن، أن المصدرية. وأن تصوموا خير لكم. شوف، أن تصوموا يمكن أن تحولها إلى مصدر فتقول: صيامكم خير لكم. الصيام هذا ما هو؟ كلمة صيام أو الصوم، هذا مصدر. أن تصوموا هذا يسمونه مصدر مؤول، يمكن تأويله إلى مصدر صريح. واضح ما معنى ماء المصدرية وأن المصدرية وما معنى مصدر حتى نفهم الكلام؟ ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. وقول الشاعر، وقول الشاعر: يسر المرأة ما ذهب الليالي، وكان ذهابهن له ذهابا. يسر فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المرء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يسر المرأة ما ذهب، ما هذه حرف مصدر، وذهب فعل ماضي. ويمكن تأويل هذا، ما هذه تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيكون التقدير ما هو؟ يسر المرأة ذهاب الليالي. إذن كلمة ذهاب قامت مقام ما ذهب. واضح يا مصطفى؟ كلمة ذهاب مصدر صريح، تقوم مقام إيش؟ ما ذهب. أين كتابك؟ شرح خطر الندى ما هو كان معك؟ نسيته في المغرب؟ الله المستعان. ما ذهب تقوم مقام، يمكن أن يقوم مقامها المصدر الصريح وهو ذهب. يسر المرأة ما ذهب الليالي، الليالي فاعل، وكان ذهابهن، الواو حرف عطف، وكان فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. ذهابهن، إيش يعرف ذهابهن؟ عاد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه. طيب، والهاء ضمير، إما أن تعرب الهاء وحدها أو تقول هن على قول. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ في محل نصب ولا محل جر؟ القاعدة في ذلك الضمائر الهاء والكاف والياء وكذلك ناء، ما القاعدة فيها؟ إذا اتصلت بأسماء ففي محل جر بالإضافة، اتصلت بالأفعال في محل نصب مفعول به. هذه قاعدة جيدة في الإعراب، تخلصك من مواقف محرجة. ولا يا منصور، فهنا الهاء في محل إيش؟ برضك مصر في محل نصب، ها؟ هي اتصلت باسم ولا اتصلت بالفعل؟ اتصلت باسم، إذا تكون في محل إيش؟ جر بالإضافة، واضح؟ هنا هذه علامة إيش؟ النون علامة الإناث، علامة الإناث، حرف لا محل له من الإعراب. وكان ذهابهن له، أيضا هذا جار ومجرور. ذهاب خبر كان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، هنا الشاهد فيه، ما هو الشاهد؟ ما ذهب، ما هذه حرف مصدره؟ هل ما إذا قلنا أنها حرف يكون لها محل من الإعراب أو لا؟ يا علي سلامتك، خليك معي. أقول ما لو قلنا حرف مصدري جيد، هل يكون لها محل من الإعراب أو لا يكون لها محل؟ يعني هنا في قاعدة برضو مشهورة ومعروفة يا محمد. لماذا؟ أحسنت، لأنها حرف. عرفت الجواب؟ ليس لها محل من الإعراب لأنها حرف، وجميع الحروف ليس لها محل من الإعراب، جميع الحروف ليس لها محل. طيب، الأسماء هل يمكن أن يأتي اسم ما له محل من الإعراب؟ لا. عرفتم؟ الاسم لازم يعرب. طيب، والجمل، الجمل، الجملة يكون لها محل ولا ما يكون لها محل؟ هناك في الجمل لها محل من الإعراب، وجمل ليس لها محل من الإعراب. جيد؟ كجملة مثلا يسر المرأة ما ذهب الليالي، هذه جملة مفيدة لما هي مفيدة؟ هذه جملة مفيدة، هل لها محل من الإعراب؟ الجواب لا، لأنها ابتدائية، ابتدائية يعني بدأ بها الكلام، والجملة التي يبدأ بها الكلام ما يكون لها محل من الإعراب. طيب، وكان ذهابهن لها، له ذهاب، لها محل من الإعراب؟ أيضا لا، لأنها إيش؟ ها؟ هي معطوفة، وكان حرف عطف، ما قلنا في الإعراب أنه حرف عطف، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، واضح؟ طيب، نحن الآن في مسألة ماء المصدرية. ابن هشام يقول إن ماء المصدرية حرف، هذا رأيه وهو رأي إمام النحويين سيبويه. يقول ابن هشام أي يسر المرأة ذهاب الليالي وقد اختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، يعني الذي اسم بمنزلة الذي اسم موصول واقع على ما لا يعقل، يعني إذا الذي لما يعقل، مثلا قل جاء الطالب الذي اجتهد في العلم أو نادى العلم إلى آخره. طيب إذا كان شيء ما يعقل، ما واقع على ما لا يعقل وهو الحدث والمعنى، ودوا الذي عنتموه أي العنت الذي عنتموه، ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. وهذا طبعا ضعيف، ايش رايكم في هذا؟ ضعيف. لذلك ابن هشام يقول ويرد على هذا القول أنه لم يسمع يعني من العرب أعجبني ما قمته وما قعدته، بمعنى أعجبني القيام الذي قمته والقعود الذي قعدته، كذا سليم إذا استخدمت كلمة الذي سليم، لكن ما يمكن يقول لم يسمع. إذن كون ما هنا ما تقوم مقام الذي إلا بهذه الركاكة، هذا يدلك على ضعف ما قاله الأخفش بن السراج. ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. قال وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام. أولا النافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره، يعني تكون هنا حرف جزم ونفي وقلد بمعنى لم، لم ولما. ولكن هنا طبعا في دقة من حيث البلاغة في التفريق بين لم ولما، يعني يقولون إن كلمة لم تفيد النفي مطلقا، لم يأتي زيد، أما لما يقولون تفيد النفي واستمراره إلى زمن التكلم. فإذا قلت لما يأتي زيد، يعني ما جاء زيد إلى هذه اللحظة ما جاء، عرفت؟ هكذا. أيضا يقولون لما تفيد توقع حصول الفعل، يعني لما يأتي زيد ولكن نتوقع أن يأتي في لحظة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولما يذوق عذاب، ولما يذوق عذاب يعني إلى هذه اللحظة ما نزل العذاب للمشركين، هذا أولا. ثانيا لما يذوق العذاب يعني العذاب قريب، يتوقع حصوله له في أي لحظة. فإذا سمع الكافر المشرك العربي هذه الكلمة ولما يذوق عذاب يخاف، لما يخاف؟ يخاف لأنه ربما يأتي في أي لحظة قريب، نسأل الله العافية. إذن هذا التفريق بين لما ولم، هذا المعنى الأول، لما بمنزلة لم. قال وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، قلنا في إحدى التفسيرين وإن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى إلا عليها حافظ، إلا عليها حافظ. يقول والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه يعني لم النافية ولم الإيجابية التي بمعنى إلا، هذه حرف بالاتفاق. طيب لما الرابطة، لما جاءني زيد أكرمته، لما ذاكرت نجحت، طيب هذه رابطة، لأنها ربطت النجاح بإيش؟ بالمذاكرة، وربطت الإكرام بمجيء زيد. يقول اختلف في هذه يعني الرابطة، فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود، يعني سيبويه أراح الناس، جعل ما حرفا وجعل لما حرفا. لها إعراب ولا ما لها إعراب؟ ليس لها إعراب، فإنك ما تتكلف الإعراب على رأي سيبويه، لكن على رأي الرأي الثاني لابد أن تأتي بالإعراب. طيب، وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين، ورد بقوله تعالى بمعنى حين جاءني أكرمت، يعني هذا المعنى، ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، لأن الظرف مفعول فيه، الظرف مفعول فيه يحتاج إلى عامل، إلى فعل، مفعول يحتاج إلى إيش؟ إلى فعل، إلى عامل. فلما قضينا عليه الموت، يقول وذلك أنها لو كانت ظرفا هنا بمعنى حين، يعني فحين قضينا عليه الموت، لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. ها؟ يعمل في محلها النصب. ايش عندكم فيها؟ ما في فرق، عبارة قريبة. كيف في محلها؟ اختلاف نسخ. وذلك العامل إما قضينا أو دلهم، لأن الآية إما هي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، هذا في سليمان عليه الصلاة والسلام. طيب الآن كم فعل عندنا في السياق؟ قضينا ودلهم، فإما أن يكون العامل في فلما إما أن يكون قضينا وإما أن يكون دلهم. يقول وذلك العامل إما قضينا وإما دلهم، إذ ليس معنا سواهما. في فعل ثالث في الآية؟ ما في شيء، ما في فعل. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها مثل إذا، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. واضح؟ الذين يقولون اسم الفارس ومعه يقولون لما مضافة إلى ما بعدها مثل إذا، وإذا ظرف بمعنى حين، وهم قالوا لما ظرف بمعنى حين، ولما قالوا تضاف إلى ما بعدها، يعني لما تضاف إلى الجملة قضينا عليه الموت، فتكون لما مضاف قضينا عليه الموت إيش؟ مضاف إليه. وهل يمكن أن المضاف إليه يعمل في المضاف؟ الجواب لا. قضينا مضاف إلى لما، قضينا مضاف إلى إيش؟ إلى، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. واضح؟ يقول مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. بهذا رد، رد على من يقول إن العامل هنا قضينا. وكون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنه فيما ما دلهم، ما دلهم، وما النافية ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، فكيف تقولون دلهم هي التي عملت النصب في لما وبينهم ما النافية؟ جيد. وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. ابن هشام سبحان الله أسلوبه عجيب، يعني سهل وبليغ جدا، سبحان الله، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. ثم قال رحمه الله في الشرح وفي المتن وجميع الحروف مبنية، يقول: لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. الحروف كلها مبنية، تبنى على الضم، تبنى على الفتح، تبنى على الكسر، مبنية، واضح؟ تبنى على السكون. ولكن هذا البناء لا يعني أن لها محل من الإعراب، وبذلك يكون المؤلف قد انتهى من البحث والكلام عن الحرف ثم انتقل إلى الكلام. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.